الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. من النقاط المهمة في الوصايا الأربعين مراجعة السير الصالحين من المؤمنين. طبيعي الروايات والآيات القرآنية تعطينا المثل العام، تعطينا القواعد العامة، ولكن من الجميل أن يرى الإنسان هذه المصادق متحققة في بني جنسه. ولهذا عندما نراجع تاريخ العلماء والصالحين وحتى الصالحين من غير العلماء، من عامة الناس الذين جاهدوا أنفسهم في هذه الحياة الدنيا في حقل من الحقول، يعطي الإنسان دافعا أكثر، لأن النفس الأمارة أو المتكاسلة قد تتعاجز عن الكمال وتتقاعس بدعوى أن هذه المقامات مقامات الأنبياء والأولياء والأوصياء، أين نحن وهذه الدرجات؟ أما عندما يراجع سيرة العباد الصالحين من أولياء الله تعالى من بني جنسه وخاصة ممن قارب زمانه، هذه الأيام متعارف الشكوى على الزمان وأن هذا الزمان لا يصلح للسير إلى الله عز وجل، اللقمة الطعام قد أصبح حراما، الفضاء أصبح ملوثا، المعاشرات أصبحت مشبوهة، معنى ذلك أن نستسلم أمام الشيطان ونقول له أننا قد يأسنا من التكامل. أما لو عثرنا على عبد صالح يعيش في بيئنا، بل يعيش في بيئة منحرفة كبيئة الغرب مثلا، ورأينا فيه صورا جميلة من التكامل والثبات والاستقامة، بلا شك هذه من المحفزات الجيدة للإنسان المؤمن. وفي هذا المجال أحب أن ألفت النظر إلى أن الولي أو الصالح غير المعصومين عليهم السلام لا ينبغي أن ننبهر بكل دعوة وبكل إنسان يتظاهر بالحب الإلهي. النقطة الأولى في الولي الذي يمكن أن يتخذ قدوة ولو صدرت منه الكرامات، النقطة الأولى أن نعلم صحة عقيدته. إذا كان مسلما وإذا كان مؤمنا بالنبي وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد اجتاز الامتحان الأول. كيف يمكن أن نتخذ قدوة ممن يدعي الصلاح والكرامة وهو لا يتولى أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله؟ الذي لا يميز الحق العقائدي كيف يريد أن يأخذ بيد السالكين إلى الله عز وجل؟ ومن ثم لا بد من الاستقامة العملية، لأن الصالح الولي إذا كان صحيحا في اعتقاده، مستقيما في اعتقاده، وله ما له من بعض الكرامات من الرؤى من التفسير من الشفاء وما شابه ذلك، ولكنه في مقام العمل لا نرى فيه الالتزام الكافي، أيضا لا يمكن أن يتخذ قدوة ودليلا في هذا المجال. وهنا قد يسأل إنسان سؤالا ويقول: إذن كيف نرى البعض وصلوا إلى درجات من الحب الإلهي وهم من الذين لا يعترفون بخط أهل البيت عليهم السلام، وهذه كتبهم أشعارهم قصائدهم في الحب الإلهي، كيف نفسر ذلك؟ في الواقع لنا جواب في هذا المجال، وأرجو الالتفات إلى هذه النقطة. أولا، أن دعوى الحب في الواقع لا يغني شيئا إذا لم يكن مقترنا بالعمل. ما أيسر منطق الشعر ومنطق النثر ومنطق الدعوة، المهم أن يثبت الإنسان كفاءته في هذا المجال، هذا أولا. وثانيا، لو كان الحب حبا صادقا لا مجرد دعوة أيضا لا غرابة في ذلك أن يحب الإنسان خالقه، هذا الحب فطري. ولهذا نقول لو أن الإنسان أحب ربه لم يأتي بشيء جديد، ما جاء بمعجزة من المعجزات، بداهة أن كل شيء يعود إلى أصله، كل معلول يرتبط بعلته، كل إنسان بفطرته يميل إلى خالقه، وبالتالي من الممكن أيضا أن نرى إنسانا منحرفا في السلوك ولكنه حقيقة يعيش شيئا من عالم الحب الإلهي. أيضا الحب المجرد حتى لو كان صادقا لا يكفي لأن نتخذ من صاحبه قدوة، ولهذا من الخطأ أن ننبهر بكاتب أو بشاعر له كتابات متقنة في عالم السير إلى الله عز وجل ولكنه منحرف اعتقادا أو منحرف عملا. إذن عندما نريد أن نتخذ من إنسان قدوة في هذه الحياة الدنيا علينا أن نختبره في المجالين الاعتقادي أو المجالات الثلاثة الاعتقادي والقلبي والعملي. ولا شك أن وجود إنسان صديق وقريب ويشاركك المراقبة والمحاسبة نعمل من أكبر النعم. أعز ما يكون في آخر الزمان درهم من حلال أو أخ يوثق به. البعض يسأل هل أن الإنسان بإمكانه أن يسير من دون أستاذ من دون مربي؟ نعم، الله عز وجل رب العالمين هو المربي، ومن بعده وليه الأعظم صلوات الله وسلامه عليه في زمان الغيبة ينتقي العناصر الطيبة من المؤمنين وليخصهم بالرعاية. إذا فقد الأستاذ ليس معنى ذلك أن يفقد السير، فعلى الإنسان أن يسير ويعمل بالواضحات لديه. كل واحد منا ولو كان في أبسط درجات الثقافة الدينية يعلم شيئا من الحرام ويعلم شيئا من الواجب، عليه أن يعمل بالواضحات. فإذا عمل بالواضحات وواجهته الصعوبات والأمور الخفية عليه، الله عز وجل سيسدده بلطفه الخفي، إما إلقاء في الروع، إما كشفا في اليقظة، وإما كشفا في المنام، ولو استلزم الأمر أن يبعث له كفيلا من حيث لا يحتسب لبعث له ذلك الكفيل. وأدل دليل على ما نقول قصة مريم صلوات الله وسلامه عليها، امرأة ولكن الله عز وجل أراد أن ينبتها إنباتا حسنا فكفلها نبيا من أنبيائه، كفلها نبيا من أنبيائه وخصها بالرعاية فجعلها في بيت من بيوته، بل في محراب من محاريب عبادته، بل يأتيها رزقها من الله عز وجل، تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. إذن القاعدة هي القاعدة، من كان بمثابة مريم حفظت نفسها من كل ما لا يرضي الله عز وجل، فالله كفلها زكريا. ونحن أيضا في زماننا هذا اللطف، هذا القانون الإلهي لا زال ساري المفعول، إذا كنت صادقا في النية يأتيك المدد من حيث لا تحتسب. قد تفتح كتابا عشوائيا، قد تسمع شريطا، قد يأتيك طفل من الأطفال ليلقي لك كلمة من دون أن يشعر، وإذا به يفتح لك طريقا في الحياة. نعم الوحي انقطع ولكن المدد الغيبي لم ينقطع. إذا المؤمن كان صادقا في سيره وكان مجدا في حركته إلى الله عز وجل يأتيه المدد من حيث لا يحتسب. وفي بالي قصة لأحد العلماء يذكره صاحب البحار المجلسي في بحاره، أن أحدهم كان في القاهرة وارتكب خطيئة أو كان يفكر في خطيئة، وإذا به يرى ورقة على الأرض، يأخذ الورقة وإذا بهذه الورقة فيها موعظة شافية بليغة كانت كافية لردعه عن ذلك المنكر. إذن الولي والأستاذ كما يقولون المربي أمر جيد ونافع ومن معجلات السير، ولكن لا يتوقف عليه الأمر، علينا أن نعمل بإخلاص، والله عز وجل يعلم كيف يربي المخلصين. ذلك الذي ربى آسيا في أحضان فرعون، وذلك الذي ربى السحر في بلاط موسى عليه السلام، لا بد وأن يرعاك وإن كنت في بؤرة فساد إذا كنت وليا لله حقا. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين.